سائل يقول هل يجوز صلاة الاستخارة على السفر لبلاد الكفر بغرض العمل؟ بيّن صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فلا يجوز للإنسان أن يمكث في هذه الأونة هناك، كما قال النبي لا تراءى نارهما، فالأصل عدم المكوث في بلاد المشركين لا سيما في هذه الأونة. من أيام في هذا الأسبوع من يومين أو ثلاثة أيام حدثت تفجير في لندن، أهل الكفر في البلاد الأوروبية والأمريكية في أشد البغض والحنق على المسلمين لأن الإرهاب والعياذ بالله قد ارتبط بالإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فما الذي يذهب بك إلى هذه الأماكن مع وجود الفتن العظام والعاريات العاريات، لا أقول الكاسيات العاريات بل العاريات العاريات، فالإنسان يفر بدينه من هذه الأماكن إلا إن كانت هناك ضرورة تذهب لتقضيها وترجع، أما أن تمكث فهذا لا يجوز كما قال بذلك أهل العلم من السلف والخلف، لا سيما الآن مع شدة الفتنة وقلة الدين.